شهر الصيام لقد سموت مكرما، وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، متجنبا ما حرما. والويل، ثم الويل للعاصي الذي، والويل ثم الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام.